بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 1443، في هذا المجلس المبارك والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب النكت والعيون، وهو تفسير الماوردي رحمه الله تعالى. قرأنا في مقدمة هذا الكتاب، وهي مقدمة ماتعة وجميلة جدا ومفيدة، وفيها من يعني العلوم المهمة التي تتعلق بتفسير القرآن الكريم، وخاصة في المجلس الأخير من المقدمة الذي بين فيه المؤلف كيفية التعامل مع الآيات القرآنية وتفسير الخلاف والواقع في تفسير الآيات، كيف يتعامل معه المفسر. طيب، لما عرفنا منهج المؤلف وطريقته، الآن سنأخذ دراسة تطبيقية على هذه المقدمة، ونبدأ بأول السورة وننظر كيف طريقته أيضا في التفسير. فضل اقرأ. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة النساء مدنية، إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ مفاتيح الكعبة ليسلمها إلى عمه العباس، وهو قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، يعني الآن، طيب الآن هو قبل الدخول، يعني عشان نفهم طريقة المؤلف، أنه قبل الدخول على السورة يبين نوعها، يبين نوعها، هل هي مكية ولا مدنية أو مستثنى منها شيء. فقال: إن النساء مدنية لأنها نزلت في المدينة. ثم قال: إلا آية واحدة نزلت مكة، وهي: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نزلت في جوف الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الحرم ودخل الكعبة، لما أراد أن يدخل الكعبة كانت المفاتيح مع عثمان بن طلحة الذين هم يقال لهم بنو شيبة، فأخذ المفتاح منه حتى يدخل. فلما أخذه جاء العباس عم الرسول، وقيل جاء علي، فقال: يا رسول الله، اجعل لنا يعني الرفادة والسدانة، سدانة المسجد الحرام ورفادته وخدمته، اجعلها مع السقاية، لأن السقاية كانت في بني العباس أو في بني عبد المطلب، فأراد أن يأخذ هذا يضم هذا لهذا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيها، نزلت عليه هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني يبقى المفتاح في عثمان بن طلحة وذريته، وهم بنو شيبة. فهذه الآية قالوا إنها نزلت في جوف الكعبة. عموما، عشان نفهم أن يعني المكي والمدني، أن الآية والآيتين لا تخرجه من كونه مكيا أو مدنيا، فالسورة مدنية إلا ما استثني. وعرفنا أيضا القاعدة أن ما نزل بعد الهجرة هو مكي، ولو نزل في بعد الهجرة هو مدني، بعد الهجرة مدني، وقبل الهجرة مكي. ولا ننظر إلى الآيات التي بعدها. نعم. طيب، الآن سيدخل في السورة في تفسير الآيات الأولى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني آدم، وفي ذلك نعمة عليكم لأنه أقرب إلى التعاطف بينكم. وخلق منها زوجها يعني حواء. قال ابن عباس ومجاهد والحسن: خلقت من ضلع آدم، وقيل الأيسر، ولذلك قيل للمرأة ضلع أعوج. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزولها عليه: خلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل، وخلق الرجل من التراب فهمه في التراب. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ومعنى قوله تساءلون به هو قولهم: أسألك بالله وبالرحم وهذا قول مجاهد وإبراهيم، وقرأ حمزة والأرحام بالكسر على هذا المعنى. وفي الأرحام قول آخر أنه أراد صلوها ولا تقطعوها، وهو قول قتادة والسدي، لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن يتواصلوا ويعلموا أنهم إخوة وإن بعدوا. إن الله كان عليكم رقيبا، فيه تأويلان، أحدهما حفيظا وهو قول مجاهد، والثاني عليما وهو قول ابن زيد. طيب، يعني شوف، لاحظ شيء عشان نفهم طريقة المؤلف رحمه الله في تفسيره. أول شيء نعرف أنه يختصر ولا يطيل ولا يتشعب، يعني يجمل الآيات ما يطيل ويختصر، هذا وجه. الوجه الثاني أنه يبين الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، مثل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، لم يشرحها وإنما بين معنى من مراد بالنفس الواحدة، فقال هي آدم، ثم علل يعني لماذا قال اتقوا الله الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة؟ قال لأن هذه نعمة عليكم، وهذه النعمة تستدعي أن تكون متعاطفين ومتقاربين ومتواصلين. طيب، قال خلق منها زوجها، قال المراد بالزوج هنا هي حواء زوجة آدم، لأن لما فسر النفس الواحدة بأنها آدم لزم من ذلك أن تكون هي حواء. ثم نسب هذا التفسير إلى عدد من السلف كابن عباس ومجاهد والحسن، وهذا دليل على أنه يعتني بالتفسير المأثور، أنه يعتمد على التفسير المأثور، ينقل أقوال السلف. طيب، وهنا قال وبث منهم رجالا كثيرا، روي عن النبي أنه قال عند نزولها، يعني كانها سبب نزول، أو عند نزولها يعني لما نزلت، قال خلقت المرأة من الرجل، فهمها في الرجل، يعني اهتمامها بالرجل، ويعني عينها على الرجل وهمتها في الرجل، والرجل خلق من تراب فهمه في التراب. هذا يقول إنه روي عن النبي وجاء بصيغة التمريض، كأنه يعني ما أثبته بقوة، قال روي. ولذلك هذا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عباس كما يعني رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ونقله أيضا ابن كثير عن ابن أبي حاتم، وأيضا رواه البيهقي في شعب الإيمان، والسيوطي أيضا ذكره في الدر المنثور، لكنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا. طيب، عنده هنا يقول واتقوا الله إذا تساءلون به والأرحام، يقول ما معنى تساءلون به أي بالله والأرحام؟ قال أي تقول أسألك بالله أن تفعل كذا، يعني تعظيما لله، وأسألك بالرحمة التي بيني وبينك، أين الرحم؟ كما قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى، قال في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله في سورة الشورى، قال القربة أو كذا جاء في سورة الشورى، قال يعني أي نعم آية، قال في يعني لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني بيني وبينكم قرابة، يعني عظم القرابة. فهنا يقول عظم، اتقوا الله لتسألونه، تسألون به والأرحام، تسألون بالأرحام، تقول أسألك برحمك، وين القرابة اللي بيني وبينك؟ فهذا. ثم ذكر قراءة لحمزة والأرحام بالكسر، كأنه يقول القراءة المشهورة بالنصب والأرحام، يعني كأنه يقول اتقوا الله لتسألون به واتقوا الأرحام، ولذلك فسرها قال اتقوا الأرحام أن تقطعوها على قراءة الجمهور، أما على قراءة حمزة والأرحام أي تساءلون به وبالأرحام. طيب، آخر آية ما معنى الرقيب؟ ذكر لك قال فيه تأويلان، الرقيب هو الحفيظ أو هو العليم، ولذلك شوف طريقته عشان نفهمها، أنه إذا جاء عند المسائل الخلافية لا يرجح في الغالب. لماذا؟ لأنه يرى أن المعنى أن هذه المعاني صحيحة، فكلمة الرقيب بمعنى الحفيظ العليم، ولذلك قال إن بعضهم فسرها بكذا وبعضهم فسرها بكذا، كلها صحيحة. طيب، الآن ننتقل إلى المقطع الثاني. نعم، نعم، قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، فيه أربعة تأويلات، أحدها الحرام بالحلال وهو قول مجاهد، والثاني هو أن يجعل الزائف بدل الجيد والمهزول بدل السمين، ويقول درهم بدرهم وشاة بشاه، وهو قول ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي، والثالث هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال وهو معنى قول مجاهد، والرابع أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل الأكبر، فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب، وأخذه الكل خبيث وهو قول ابن زيد. طيب يعني شفت شلون يا شيخ عبد الرحمن الآن كأنه يقول هذه يعني ولا تتبدلوا، شوف هو يتكلم عن كلمة ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لم يتعرض وآتوا اليتامى أموالهم، هذا واضح، لكنه هو الآن وقف عند كيف يتبدل الخبيث بالطيب، قال يأخذ الحرام، خبيث هو الحرام لأن في حق حرام خبيث وعاقبته خبيثة، والطيب الحلال أو الزائف والجيد أو استعجال أكل الحرام بإتيان الحلال أو أنهم يورثون الرجال ويمنعون الصغار، فمنعهم للصغار توريث الرجال هو استبدال الخبيث بالطيب. طيب هل الآية تحتمل هذه الأشياء كلها ولا نرجح؟ نقول المؤلف الموردي ما رجح، فهو يرى أن هذه كلها تفاسير صحيحة منطبقة داخلة تحت معنى الآية. طيب نعم اقرأ. نعم أحسن الله عليكم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وهو أن يخلطوها بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها، إنه كان حوبا كبيرا، والحوب الإثم، ومنه قولهم تحوب فلان من كذا إذا توقع، قال الشاعر فإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خطئ وحاب. قال الحسن عفوا الشيخ راح طيب طيب شوف عشان ننتظرك، شوف أول شيء يقول تحوب فلان يعني إذا توقع، يعني كان يقول تحوب يعني ابتعد عن الحوب، تحوب يعني تجنب الحوب، تجنب الإثم، هذا معناه. طيب نعم تفضل. طيب خذ راحتك، بما انك نسخة صورية نعم يا شيخ نكمل واصل. نعم قال الحسن البصري لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وجعل ولي اليتيم يعزل ماله عن ماله، فاشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي فخالطوهم واتقوا إثمه، وإن خفتم ألا تقيطوا طيب يعني اليتامى. لحظة ويقول لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كره المخالطة، ولا وفي آية أشد من هذه ستأتينا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون أموالهم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذه الآية يعني هزت كثير ممن كانوا يكفلون اليتامى يخافون أن يأكلوا في بطونهم نارا، وهنا نهي قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لا تخلطوها، ففهم كثير منهم فتأثر بهذه الآيات هذه الآيتين أو هذه الآية، فأنزل الله تخفيفا عليهم قال قل إصلاح لهم وإن تخالطهم فإخوانكم ما في حرج، بس بشرط أن لا يدخل عليك شيء من أموالهم على وجه الحرام. نعم طيب الآن ينتقل إلى الآية التي بعدها تفضل. نعم أحسن الله نعم أحسن الله إليكم. قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فيه أربع تأويلات. أحدها يعني إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من النساء، وهو قول عائشة رضي الله عنها. والثاني أنهم كانوا يخافون ألا يعدلوا في أموال اليتامى ولا يخافون ألا يعدلوا في النساء، فأنزل الله تعالى هذه الآية يريد كما خفتم ألا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا ألا تعدلوا في النساء. وهذا قول سعيد بن جبير والسدي وقتادة. والثالث أنهم كانوا يتوقون أموال اليتامى ولا يتوقون الزنا، فقال كما خفتم في أموال اليتامى فخافوا الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا قول مجاهد. والرابع أن سبب نزولها أن قريشا في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير عدد محصور، فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته وقل ماله مد يده إلى ما عنده من أموال الأيتام، فأنزل الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طيب يعني عندنا كم الآن؟ عندنا أربعة أقوال كما نص عليها وكلها منقولة عن السلف. الأول عن عائشة وهو أرجحها، والثاني عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة، والثالث عن مجاهد، والرابع لم ينسبه لأحد وإنما ذكر أنه سبب النزول. فنقول الأول هو أصحها وأرجحها والبقية تدخل فيها، تدخل ضمنها. ما معنى الأول؟ قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى زين فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. يقول إذا كنت تخاف ألا تعدل وتعرف أن في البنت اليتيمة تريد أن تتزوجها، وتعلم أنك إذا تزوجتها لن تقسط لها ولن تعدل في حقها، فاتركها وتزوج من النساء التي غير يتامى. فأنت إذا كنت تقول والله أنا أخشى أن أتزوج بهذه اليتيمة ثم أظلمها، فقال اتركها وابحث عن نساء ليست من اليتامى. هذا أرجح ما قيل فيها، والبقية داخلة في معناها. طيب نأخذ بعدها. نعم نعم أحسن الله إليكم. وفي قوله تعالى ما طاب لكم من النساء قولان، أحدهما أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره فانكحوا من النساء ما حل، وهذا قول الفراء. والثاني أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانكحوا النساء نكاحا طيبا، وهذا قول مجاهد. كلها صحيحة والمعنى صحيح. نعم طيب مثنى. نعم صلى الله عليه وسلم. مثنى وثلاث ورباع تقديرا لعددهن وحصرا لمن أبيح نكاحه منهن، وهذا قول عكرمة. مثنى وثلاث ورباع معدول به عن اثنين وثلاث وأربع، وكذلك أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، وهو اسم للعدد معرفة. وقد جاء الشعر بمثل ذلك، قال تميم بن أبي مقبل أو مقبل: ترى العثرات الزرق تحت لبانه أحاد ومثنى أضعفتها كواهله. وقال آخر: قتلنا به من بين مثنى وموحد بأربعة منكم وآخر خامسي. قال أبو عبيدة: ولم يسمع من العربي صرف ما جاوز الرباع والمربع عن جهته إلا في بيت للكميت، فإنه قال في العشرة عشار، وهو قوله: لم يستريثوك حتى رمت فوق الرجال خصالا عشارة. وقال أبو حاتم: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة. وأنشد قول الشاعر: ضربت خماس ضربة عبد شمي أدار سداس ألا يستقيم. فإن خفتم ألا تعدلوا يعني قصد كلمة هذه كلمة مثنى وثلاثة ورباع، هل هي مقتصرة على هذه الأعداد ولا تزيد؟ قال بعضهم مقتصرة وبعضهم زاد، واستشهدوا به شواهد شعرية على جواز أن تستخدم ثمان وتساع وعشار وهكذا. طيب نعم اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. فإن خفتم ألا تعدلوا يعني في الأربع، فواحدة يعني من النساء، أو ما ملكت أيمانكم يعني من الإماء، ذلك أدنى ألا تعولوا. فيه ثلاثة أقاويل: أحدها ألا يكثر منك ألا يكثر من تعولون، وهو قول الشافعي. والثاني معناه ألا تضلوا، وهو قول ابن إسحاق ورواه عن مجاهد. والثالث ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، وهو قول ابن عباس وقتادة وعكرمة. وأصل العول الخروج عن الحد، ومنه أصل العول. نعم السلام عليكم. وأصل العول الخروج عن الحد، ومنه عور الفرائض لخروجها عن حد السهام المسمى. وأنشد عكرمة بيتا لأبي طالب بميزان قسط لا يخيس شعيرة، ووازن صدق وزنه غير عائل، أي غير مائل. وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة بشيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان قسط لا أعول. إيه نعم، هو الآن كلمة فإن خفتم ألا تعول، يعني أول شيء قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، ما طاب لكم من النساء يعني الطيب من النساء، الحلال الطيب الحلال، هذا تفسير الأول والثاني كلها صحيحة، الطيب الحلال. ثم قال مثنى وثلاثة ورباع، يعني تزوجوا باثنتين أو بثلاث نساء أو بأربع، ولا يجوز الزيادة على أربع، لأن الله اقتصر على هذه فقط وحصرها، ولا يجوز الإنسان أن يدخل خامسة مع النساء. طيب هذا واضح. ثم قال ذلك، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يقول الأصل هو لك أن تتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، لكن إذا خفت أن لا تقصد وأن لا تعدل فاقتصر على الواحدة، اقتصر على الواحدة أو على ملك اليمين، ملك اليمين وهي التسري. أي نعم السبايا. قال ذلك أي اقتصار على الواحدة أدنى يعني أقرب أن لا تعول، أي أن لا تقع في العول وهو الظلم، وهو الميل. هذا تفسير. وقيل أن لا تعولوا أي لا يكثر عيالكم، وهذا قول الشافعي. أو لا تضلوا أي لا تقعوا في الضلال، كلها صحيحة. غالبا طريقة حتى نعرف عن منهج، لما درسنا مقدمة الموردي الآن نريد أن نطبق هذه المقدمة، عرفنا طريقته أنه يذكر أقوالا كثيرة لا يرجح لأنها تحتمل الآية، تحتمل وكلها داخلة تحت الآية، يستشهد بأشعار شعرية بألفاظ، يهتم بالألفاظ ويفسر بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير، يستدل عليها بالأشعار وشواهد شعرية، هذه يعني واضح في طريقته، فهو يهتم باللغة العربية ويهتم بأقوال السلف، هذا مجمل يعني منهجه. طيب هو الآن نعم. طيب واصل نعم اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن، اختلف في من توجه هذا الخطاب على قولين، أحدهما أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين، والثاني أنه متوجه إلى الأولياء لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة، فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن وهو قول أبي صالح، صدقاتهن إليهن وهو قول أبي صالح. وأما النحلة فهي العطية من غير بدل، وسميت الدين نحلة، الدين وسمي الدين نحلة لأنه عطية من الله. وفيه تسمية النحل بذلك. لا تسمية النحل نعم. وفي تسمية النحل بذلك قولان، أحدهما أنه سمي نحلا لما يعطي من العسل، والثاني لأن الله تعالى نحله عباده. وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات، أحدها يعني فريضة مسماه وهو قول قتادة وابن جريج، والثاني أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن كان ملكا للأولياء وهو قول أبي صالح، والثالث أنه نهى لما كانوا عليه من خطبة الشغار، والنكاح بغير صداقة، وهو قول سليمان بن جعفر ابن أبي من أبي المعتمر. والرابع أنه أراد أن يطيب نفسا بدفعه، كما يطيبون نفسا بالنحل والهبة، وهو قول بعض المتأخرين. طيب، يعني الآن الآية يعني لما أمر الله سبحانه وتعالى بنكاح النساء مثلا ثلاثة أرباع أو على واحدة، أمر بشرط ضروري لا بد أن يتحقق في الزواج، وهو دفع المهر. قال وآتوا النساء صدقاتهن، والصدقات جمع صداق، سمي المهر صداقا لأنه يدل على صدق الرجل في زواجه. طيب، يقول من المخاطب؟ يقول وآتوا النساء، الأزواج ولا الأولياء؟ نقول الأزواج هو الأصل، الأزواج إذا أراد أن يتزوج الرجل يدفع، والأولياء لأن بعضهم يأخذ الصداق عن المرأة، فأمر الله عز وجل أن الولي الذي يدفع إليه الصداق أن يأخذه ويدفع من المرأة ولا يأخذ منه. ولذلك تجد بعض الآباء يأخذ الصداق من الزوج ويجعله عنده ويعطي الزوج بنته شيئا قليلا منه ويبقى يأخذه عنده، فهذا لذلك جاء النهي فعلا فإنه يعني بعضهم يأخذه. وبين المؤلف هنا كلمة النحلة وفسرها تفسيرا لغويا جميلا، كلام جميل جدا. في مسألة هنا قال أنه نهى لما كانوا عليه من خطبة الشغار. ما هو الشغار؟ الشغار أن يقول الرجل هذا، نعم مثلا أنا أأتي إليك وأقول لك زوجني موليتك وزوجك موليتي، أعطني أختك وأعطيك أختي، وليس بيننا يعني مهر، يسقطون المهر، هذا يسمى الشغار. هذا نهى الرسول عنه، عن نكاح الشغار ما يجوز. أجي للرجل وأقول له خلاص أنت زوجني أختك وأنا زوجك أختي، خذ أختي وأخذ أختك. طيب والمهر وينها؟ مسكينة ما لها مهر. قال خلاص تم العقد بيننا. هذا هو الشغار المحرم، لا يجوز بلا صداق، بغير صداق. نعم، لكن لو كان في صداق جائز إني أقول عطني أختك وأخذ أختي وأدفع مهر وندفع مهر. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني الزوجات إن طبنا نفسا عن شيء من صداقهن لأزواجهن في قول من جعله خطابا للأزواج، ولأوليائهن في قول من جعله خطابا للأولياء، فكلوا هنيئا مريئا، الهنيء ما أعقب نفعا وشفاء، ومنه هنأ البعير الشفاء. قال الشاعر متبدلا تبدو محاسنه، يضع الهناء مواضع النقوب. شوف الآن يقول فإن طبنا لكم، يقول يعني أعطوا النساء الزوجات أعطوهن المهر كاملا، ثم إذا المرأة تبي تتنازل عن شيء منه ما في بأس خذه. ولذلك شوف ما قال تتنازل عنه كله، قال طبنا أو شيء تطيب النفس فيه ما تلزمها، يعني بعض الرجال يلزمها بقوة، فيقول إن طبنا لكم عن شيء طابت نفسك، وعن شيء قليل، شوف كان عن شيء منه نفسا، طابت النفس بشيء قليل ما في معنى. يعني لو مثلا أمهرها 50,000 ثم بعدما دخل عليها وكذا قال أني أنا عندي ديون وأنا قد تدينت المهر وكذا وأني محتاج وأعطيني شيء منه قليل أسدد فيه، فإن تنازلت بطيب نفس فأخذه، أما تكرهها وتلزمها لا يجوز، حرام، هذا مهر لها هي، أنا أعطتك إياه وهي من بنفس طيبة فهذا جائز. ولذلك قال الله فكلوه هنيئا مريئا، وإن لم يأكله سدد فيه أو كذا، لكن عبر بالأكل لأنه أغلب الاستعمال، هنيئا مريئا يعني تطمئن النفس إليه. طيب يا شيخ نقف عند هذا القدر، عند الآية الخامسة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يعني السورة جميلة حقيقة وآياتها مهمة، تمس الواقع يحتاجها الناس، فيها مسائل فقهية جميلة، والمؤلف أيضا يعني كلامه جميل ومختصر ويركز على المسائل المهمة والألفاظ، يحلل بعض الألفاظ، ينسب الأقوال إلى أصحابها من السلف وهكذا، يعني جميل جميل الكتاب إن شاء الله مفيد. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم ما توقفنا عنده بإذن الله. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بإذن الله، جزاك الله خيرا شيخ. حياكم الله.